الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويمكن أن يراد أن يكون المراد ذكر الكتاب الأنفسي وصحيفة الأعمال بالعرب لمناسبة ما قبله، فيكون المراد بالسيال الإنسان السيال نفسا وبدنا، ففي تلك النشأة يتلى الكتابان أو يبلى الكتابان دفعة واحدة وينظر آياتهما نظرة واحدة لا على الولاء. في تتمة الدليل السابق أو الكلام السابق قال: فذلك الكتاب تبلى إذا غطى زماننا انخزل، مراتب السيال مع كل عمل، فذلك الكتاب لن يغادر شيئا صغائرا ولا كبائرا. الاحتمال الأول قلنا في أن المراد من هذا الكتاب هو الكتاب التكويني ولكنه الدهري. بناء على هذا الاحتمال فإن المراد من الكتاب فإنه إذا كان المراد من الكتاب هو الكتاب التكويني الدهري، فهذا يكون من تتمة الكلام السابق الذي كان لدفع شبهة الآكل والمأكول. يعني إذا كان عندنا هناك كتاب لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إذا لا معنى بأن يضيع شيء في تلك النشأة، لأنه أصل شبهة الآكل والمأكول كانت تقوم على هذا الأساس، وهو أنه قد يضيع شيء من الآكل أو قد يضيع شيء من المأكول. فإذا ثبت أنه في هذا الكتاب التكويني الدهري لن يضيع أي شيء، إذن لا معنى لشبهة الآكل والمأكول بالبيان الذي أشرنا إليه فيما سبق مفصلا. ولكنه يحتمل الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه احتمالا آخر في الآية المباركة أو عفوا في هذا البيت، وهو أنه فذلك الكتاب يقول مراده الكتاب الأنفسي لا الكتاب التكويني. طبعا الكتاب الأنفسي أيضا من مصاديق الكتاب التكويني، لأنه كتاب النفس أيضا من مصاديق عالم التكوين، ولكنه بعد ليس المراد كل عالم التكوين، بل مراد هذا الإنسان. مراد من الكتاب يعني كتاب النفس لا كتاب عالم المادة وعالم التكوين. على أي الأحوال قال: ويمكن أن يكون المراد ذكر الكتاب الأنفسي وصحيفة الأعمال بالعرض. فلماذا يقول بالعرض؟ باعتبار أنه إذا فسرنا الكتاب بالكتاب الأنفسي بعد لا علاقة له بشبهة الآكل والمأكول، إلا من باب أنه سيحشر الإنسان يوم القيامة. ومن هنا قال: إذا كان المراد بالكتاب الأنفسي، إذا كان المراد بالكتاب الكتاب الأنفسي، بعد ذكره يكون في المقام ذكرا بالعرض وبالمناسبة، وإلا لا علاقة له بشبهة الآكل والمأكول. فلهذا الحكيم الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 462 هناك أشار إلى هذه النقطة، الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليه. قال: كما لا يخفى وعلى التفسير الثاني يكون ذكره استطراديا، إذ لا يتعلق الدفع الشبهة بالكتاب الأنفسي، ووجه مناسبة ذكره في المقام هو مناسبة نشر الصحف مع المعادل الجسماني كما لا يخفى. وأما بيان أن النفس هي الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فهذا أيضا بحث آخر من الأبحاث الأساسية التي أشار القرآن أيضا إليها، وهي مسألة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هسا ما هو المراد من الكتاب هنا؟ جملة من المحققين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يقول المراد هنا من الكتاب اقرأ كتابك، المراد كتاب النفس، اقرأ نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يشير إلى هذه النكتة في المجلد 13 من الميزان صفحة 55. هناك يوجد عنده بحث قيم في ذيل هذه الآية المباركة، يقول: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يقول يوضح حال هذا الكتاب قوله بعده اقرأ كتابك، حيث يدل أولا على أن الكتاب الذي يخرج له هو كتابه نفسه لا يتعلق بغيره، وثانيا أن الكتاب متضمن لحقائق أعماله التي عملها في الدنيا من غير أن يفقد منها شيئا، كما في قوله يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وثالثا، هذه النقطة الأساسية التي أيضا ترتبط بالبحث اللاحق الذي ستأتي الإشارة إليه، وهو أن الأعمال التي أحصاها بادية فيها بنحو غير قابلة للإنكار، بادية تلك الحقائق في كتاب النفس بنحو بمجرد أن يراها يشهد على صحتها. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا كانت تلك الحقائق المعلومة للنفس من نحو العلوم الحصولية والمفاهيم والألفاظ، فهذه من الواضح كما في عالمنا قابلة لأن تكون مطابقة للواقع وقابلة لأن تكون غير مطابقة للواقع، يعني احتمال الصدق والكذب فيها موجود. ولكن يظهر أن الإنسان عندما يرى كتاب النفس تلك الرؤية أولا والمرئي ثانيا بنحو لا يدع له مجالا لأن يشكك أن ما رآه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، وهذا لا يتم إلا أن يرى حقيقة ما عمل. حقيقة ما عمل الإنسان، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مو يرى جزاءه، مو يرى ثوابه، مو يرى نتيجته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذلك الخير. نعم، إذا قام برهان عقلي أن ذلك الخير لا يمكن أن يرى في تلك النشأة، لأن ذلك الخير كان عرض وقائم بهذه النشأة، نعم في تلك النشأة يرى ماذا؟ جزاء ذلك الخير، ثواب ذلك الخير، نعيم ونتيجة ذلك الخير. عند ذلك لا بد أن نتصرف في ظهور هذه الآية. أما إذا لم يقم عندنا أي برهان ولا دليل نقلي يصرف هذا الظاهر عن ظاهره، فلا بد ماذا؟ من العمل به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أو قوله تعالى يوم تجد مو ترى، التفتوا جيدا، الوجدان غير الرؤية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. تجد، والوجدان كما تعلمون لا ينطبق إلا على أن يكون ذلك المعلوم معلوم بعلم حضوري، علم للإنسان بعلم حضوري لا بعلم حصولي، وإلا إذا لم يكن حضوريا كانت تقول الآية يوم تعلم كل نفس، مو يوم تجد كل نفس، فإن الوجدان شيء والعلم لا أقل بحسب اصطلاحنا شيء آخر. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول إن الأعمال التي أحصاها بادية فيها بحقائقها من سعادة أو شقاء ظهورا لا يستتر بستر ولا يقطع بعذر، قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا كتاب النفس. طبعا على المباني إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة ستأتي ولو إليها الإشارة إجمالا، وهو أنه بناء على مباني الحركة الجوهرية وبناء على مبنى الاتحاد بين العالم والعلم وبين العامل والعمل، بطبيعة الحال إذا اعتقدنا أن هذه الأعمال التي تصدر من الإنسان هذه حقائق ولكنها لها ظاهر نراه في هذه النشأة ولها باطن قبل هذه النشأة أو بعد هذه النشأة، وهذه هي المسألة اللاحقة التي ستأتي إشارة إليها، وهي مسألة تجسم الأعمال. إذن بناء على ذلك الإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بعد هناك لا يحتاج إلى محاسب، كل ما في الأمر تنفتح عين بصيرته فيرى حقيقة نفسه، يعلم ماذا عمل بنفسه، ماذا أوجد لنفسه. الإنسان يوم القيامة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم مو فعليها، وإن أسأتم أيضا فلها، لا محظور في ذلك، لأنه اللام تارة تستعمل لام النافع في قبالها يكون ماذا عليها ما اكتسبت، وأخرى تستعمل اللام بمعنى الاختصاص. وإذا كانت اللام بمعنى الاختصاص نفعا كان أو ضرا فهو ماذا؟ فهو مختص بالإنسان. فلهذا تجد الآية المباركة قالت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن الواضح لن يصيبنا أعم من أن يكون خيرا أو شر، فهو ماذا؟ فهو لنا. هذه اللام بعد مو لام المنفعة حتى نقول لا تنسجم مع الشر، وإنما اللام لام ماذا؟ لام الاختصاص، يعني هذا مختص بك. إذا كان الأمر كذلك بعد هناك لا يحتاج إلى محاسب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طبعا من هنا بعد يتضح بأن ما يذكر من أنه أو يشبه يوم القيامة أو تشبه أعمال الإنسان يوم القيامة بأمثال التلفزيون وفيديو وأفلام، بعد هذه كلها تعبيرات تفيد لعموم الناس، لعوام الناس هذه مفيدة، أما أنه للمحقق بعد هذه لا علاقة لها بين تلك الحقيقة وبين ما يعرض في هذه النشأة، لأنه في النتيجة ما يعرض في هذه النشأة تبقى هذه صور وقابلة لأن تكون مطابقة للواقع وغير مطابقة للواقع. هذا مضافا إلى أنه كثير من أعمال الإنسان أساسا غير قابلة ماذا للتصوير، يعلم السر وأخفى للسر ولا الأخفى من السر قابل ماذا لأن يصور، يعلم النوايا يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، النيات أمور ماذا أمور معنوية ليست لها صورة وشكل حتى أنه ماذا تشكل وتصور بصورة معينة. نعم للتقريب إلى ذهن العوام هذا مفيد، لا أنه المحقق يستفيد من هذه الأمثلة، لأن هذه الأمثلة مولانا إذا ارتكزت في ذهن العوام فالمثال يكون هو الحقيقة، فيكون مقربا من جهة ولكنه مبعد من جهات كثيرة في ذهن الإنسان على أي الأحوال. قال الحكيم السبزواري قال ويمكن أن يكون المراد ذكر الكتاب الأنفسي صحيفة الأعمال بالعراض، وصحيفة الأعمال بالعراض. فلماذا إذا كان المراد كتاب الأنفس؟ قال لأنه لمناسبة ما قبله، إذا صار مراد من الكتاب الكتاب الأنفسي بعد لا علاقة له بشبهة الآكل والمأكول، وإنما ذكر في المقام من باب المعادل جسماني. فيكون المراد، طب إذا كان المراد من الكتاب الكتاب الأنفسي، ما هو المراد بقوله مراتب السيال مع كل عمل؟ السيال ما هو المراد من هناك؟ نحن قلنا المراد من السيال يعني كل عالم ماذا؟ كل عالم المادة. هنا عندما نقول مراتب السيال، بعد مرادنا ماذا؟ بدن الإنسان ونفس الإنسان. فإن النفس لها سيلان، وإن البدن أيضا له سيلان. بعبارة أخرى، أن النفس لها حركة وأن البدن أيضا له حركة. فلهذا الحكيم الآملي أو الآملي في حاشيته صفحة 461 من الجزء الثاني يقول: كلمة مراتب السيال نائب عن فاعل تبلى والمعنى، والمعنى أنه يظهر العالم السيال الزماني مع كل حركة وسكون عند انخزال الزمان، أي ارتفاع غطاء الزمان وحجابه. فإن الزمانيات المتقدمة علينا مثل حوادث زمان نوح وإبراهيم ونحوهما محجوبة عنا. التفتوا جيدا، هذا التعبير محجوبة عنا يعني موجودة في صقعها. فكما أن المكان حاجب، الزمان أيضا ماذا؟ حاجب. الآن الشيء الموجود خارج هذه الصالة أيضا موجود، ولكنه هذا الجدار ما هو؟ حاجب عنا. كذلك بناء على التصوير الذي صورناه للإخوة أنه هذه كل شيء في صقعه ثابت لا يزول عنه، فإنه الزمانيات أيضا موجودة في صقعها الخاص بها، ولكنها محجوبة عنا من خلال ماذا؟ من خلال الزمان. فإذا استطعنا أن نرفع الزمان فلهذا بعد استطعنا نرفع الزمان، فإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فإذا ارتفع الزمان بعد لا يتوقع أحد أنه مع ارتفاع الزمان النشأة نفس النشأة والدار نفس الدار، لا، فإن الدار الذي فيها زمان غير الدار الذي لا يوجد فيها زمان. النشأة المحكومة بالزمان شيء، والنشأة المحكوم لغير المحكومة للزمان شيء آخر. قال: ويكون زمانها وزماننا حاجبا عن ظهورها عندنا، وعند ارتفاع الزمان بطي منشئه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يكون جميع العالم السيال حاضرا حضورا دفعيا دهريا، كحضور الأشياء في صفحة ماذا؟ في صفحة الأذهان. طبعا هذا فيما يرتبط بعالم ماذا؟ بعالم التكوين. النفس أيضا كذلك أفعالها، صحيح بعضها وهو في سن العاشرة، بعضها في سن الـ15، بعضها في سن الـ20، بعضها على مستوى الاعتقاد، على مستوى الملكات، على مستوى السلوك والأفعال الخارجية، هذه مترتبة زمانا، ولكنها في كتاب النفس أيضا يوجد تقدم وتأخر زماني بينها أو لا يوجد؟ من الواضح بأنه يوم عندما يرتفع حجاب الزمان ونشأة الزمان، بعد العمل الذي عملته قبل 50 سنة والعمل الذي عملته بعد 50 سنة في صقع واحد وفي صعيد واحد، كلاهما ثابت ماذا؟ في كتاب النفس. ما لهذا الكتاب؟ طبعا عندما يرى الكتاب مو يرى الأول ثم الثاني ثم الثالث، بل يرى الجميع ماذا؟ في عرض واحد. كما الآن أنت في أبحث في المعلومات وفي صفحة الذهن، صحيح عندك ماض وحاضر ومستقبل، ولكن الماضي والحاضر والمستقبل كله في آن واحد قائم في صقع الذهن وفي صفحة الذهن، لا تقدم ولا تأخر بينه. هذا بحسب المعلومات والمفاهيم الحصولية. الإنسان يوم القيامة عندما يرتفع عنه الموانع والحواجب، وهي حواجب الدنيا وموانع الدنيا وانشغالات الدنيا، عندما يرجع إلى نفسه فبصرك اليوم حديد، عندها بعد ما لغاد الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. على أي الأحوال فهو كتاب تكويني آفاقي لن يغادر صغيرا ولا كبيرا. أما إذا قلنا بأن المراد من الكتاب هو الكتاب الأنفسي، هذه في صفحة 463 آخر الحاشية، يقول فيكون المراد، يعني إذا كان المراد من الكتاب في فذلك الكتاب هو الكتاب الأنفسي، فيكون مراد من مراتب السيال، يعني السيال نفسا وبدنا، لا العالم الزماني، لا العالم السيال الزماني برمته. وهذا يكون جامعا. سيلان النفس كما تعلمون يبدأ من العقل بالقوة إلى العقل ماذا؟ إلى العقل الفعال. سيلان البدن يبدأ من المادة إلى البدن ماذا؟ إلى البدن البرزخي. هذه كله سيلان وحركة. فلهذا قال فيكون المراد بالسيال الإنسان السيال نفسا، حيث يبتدئ من مقام الطبع إلى أن ينتهي إلى مرتبة العقل الفعال، وبدنا حيث يبدأ من التراب إلى البدن العنصري إلى البرزخي، وهو عالم البرزخ، إلى البدن ماذا؟ إلى البدن الأخروي. ففي تلك النشأة، نشأة الآخرة أو نشأة البرزخ، باعتبار أنه في نشأة البرزخ أيضا تبلى بعض السرائر، ولكن ليس جميع ماذا؟ جميع السرائر. في القيامة الكبرى يبلى كل شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول لا يتبادر إلى ذهنك أنه عندما يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يعني كل الأسباب بعد لا دور لها. لا لا، كل الأسباب لها، الأسباب المرتبطة بتلك النشبة لها دور، ولكن يرون أنها ليست مستقلة كما كنا نراها ماذا في هذه النشأة، بل يرونها أنها ماذا؟ قائمة بموجدها، بخالقها، بقيومها، وهو الحق سبحانه وتعالى. أو يعلمون أن الله هو الحق المبين، مو أن الله يكون الحق المبين، لا، الله الآن هو الحق المبين، ولكن المشكلة إن كانت في علمنا وجهلنا، وإلا تبقى الأسباب وتبقى العوامل، وكلها قانون العلية قائم على ما هو عليه، ولكنه بعد أنت قانون العلية لا تراه ماذا؟ لا تراه مستقلا كما أنت كنت تراه في هذه النشأة. على أي الأحوال ففي تلك النشأة، هسه إما يتلى الكتابان، ولعل الأدق أنه يبلى الكتابان، يعني الكتاب التكويني الدهري والكتاب الأنفسي، كلاهما كتاب. هذا ففي تلك النشأة يبلى الكتابان دفعة واحدة، وينظر آياتهما نظرة واحدة لا على الولاء. لا يكون هناك توالي بعد، أكون متقدم ومتأخر، لأنه الزمان هنا ماذا؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ولكن من كان ذا نفس مجردة في هذه النشأة يستشعر هناك بما أعطي، ويدرك بالعلم التركيب ما يدرك، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذه الجملة تحتاج في المقدار توضيح، وهو أنه أساسا القرآن الكريم كما ذكرنا مرارا يعتقد بأن الإنسان زود بحواس ظاهرية يرى بها نشأة الظاهر، وزود بحواس باطنية يرى بها نشأة الباطن، وبتعبير القرآن الكريم نشأة الملكوت. إذن فكما أن للظاهر حواس وشرائط وموانع للرؤية الظاهرية والحواس الظاهرية، كذلك للباطن حواس وشرائط وموانع. فيما يرتبط بالحواس الظاهرية وشرائطها وموانعها، فهذه ظاهرة والإنسان يستطيع أن يقف عليها وجدانا. أما الحواس الباطنية وشرائط تلك الحواس وموانع تلك الحواس، هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في مواضع وفي كثير من الآيات، وبينته الروايات أفضل بيانين، وهو الذي عبرت عنه الآية المباركة: قل لا تعمى الأبصار التي قل لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في الصدور. خب، هذه تعمى القلوب نسبة العمى إلى القلب، لا يتم إلا إذا كان للقلب ماذا؟ إلا إذا كان للقلب رؤية، ولكنها رؤية مرتبطة بتلك النشأة. وهذا ما يقول عنه السيد حيدر الآملي في تفسيره البحر الخضم. هناك يقول أن القرآن يعبر عن هذه الرؤية الظاهرية بالبصر، وعن تلك الرؤية الباطنية بالبصيرة. الفرق بين البصر والبصيرة، المراد من البصر يعني البصر الظاهري، المراد من البصيرة يعني تلك الرؤية ماذا؟ الباطنية، التي عبر عنها القرآن الكريم بأنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت، نري فهي رؤية، ولكنها رؤية لماذا؟ لعالم الملكوت، لعالم الملك. ربنا أرنا مناسكنا، مو علمنا مناسكنا، وفرق بين أرنا وبين علمنا. رؤية المناسك شيء، وتعلم المناسك شيء آخر. خب، ما هي شرائطها؟ شرائط تلك الرؤية ذكرت الآيات والروايات أن الشرط الأساس لتحقق تلك الرؤية هي الطهارة، وأن المانع الأساس لتلك الرؤية هي المعصية. فلهذا قالت الآية المباركة: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا على مستوى المانع. أما على مستوى الشرط، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. خب، إذا كان الأمر كذلك، يعني للإنسان ظاهر وحواس ظاهرة، وللإنسان باطن وحواس ماذا؟ باطنة، ولكل منهما يعني من الحواس الظاهرة والباطنة شرائط وموانع. إذا كان الأمر كذلك، الإنسان لا سمح الله إذا مات عن هذه الدنيا وهو أعمى البصيرة، سوف يظهر له في يوم القيامة ماذا؟ ها؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة ماذا؟ أعمى. وجزما ليس المراد من العمى هنا هو العمى ماذا؟ العمى الظاهري. لماذا؟ إنه كثير من الناس هنا يوجد لهم عمى ظاهري، وليس ذلك العمى باختيارهم، وإنما ولد من بطن أمه ماذا؟ أعمى. فهل كان له مدخلية في هذا العمى أو ليس له مدخلية؟ وفي تلك النشأة، وسيأتي إن شاء الله في بحث تجسم الأعمال، أن تلك النشأة حقيقة النفس، حقيقة البدن يصنعها الإنسان بنفسه، بخلاف النفس والبدن في هذه النشأة فإن الله سبحانه وتعالى ضمن قوانين يوجدها لا مدخلية للإنسان فيها، بحثه في تجسم الأعمال يأتي. إذن: ومن كان في هذه أعمى البصيرة فهو في الآخرة ماذا؟ أعمى. ومن كان في هذه له بصيرة فهو في الآخرة يحشر ماذا؟ يحشر صاحب بصيرتين. فلهذا فسر في الروايات بأن المراد من البصيرة والعمى البصيرة بالإمام الحق والعمى عن الإمام الحق. هذه من باب بيان ماذا؟ من باب بيان أنه أساسا لا تتحقق البصيرة التامة إلا من خلال إمام عدل، وهو إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والعمى لا يتحقق إلا بالانحراف ماذا؟ إلا بالانحراف عن الإمام الحق. هسا إنسان تارة في هذه النشأة يوفق واقعا أن تنفتح بصيرته فيرى ملكوت السماوات والأرض، فهذا طوبى له وحسن مآب. يعني يحصل على المقام الإبراهيمي فيكون بتعبير عرفائنا على قلب إبراهيم، على خطى إبراهيم، على سلوكي وتبعية لإبراهيم، هذا مقامه. وهو في هذه النشأة تنفتح له بصيرته انفتاحا حضوريا فيرى ملكوت السماوات والأرض، وهذا ما دعا إليه القرآن الكريم، قال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذه تارة، فطوبى له وحسن مآب، ولعله هذه من مصادر الموت الاختياري الذي إذا يتذكر الإخوة فيما سبق طرحناه، وهو أن الإنسان ما دام وهو في هذه النشأة ينفتح على حقائق ماذا؟ تلك النشأة، إما هكذا وإما لا يوفق لذلك، ولكنه يسير خلف الإمام الحق فلا يوجد عنده علم حضوري بتلك الحقائق، ولكن يوجد عنده علم حصولي على مستوى العقائد والأخلاق والسلوك موافق للحق. هذا الإنسان في هذه النشأة توجد عنده علوم حصولية مطابقة للحق، وفي تلك الآخرة ماذا تكون؟ ها؟ علوما حضورية، عيان، وجدان. فلهذا قلنا فيما سبق أن العلم هنا بذر المشاهدة ماذا؟ هناك. وهذا ما يريد أن يشير إليه في هذه الجملة، التفتوا إليه، يقول من كان ذا نفس مجردة في هذه النشأة، مراد ذا نفس مجردة بقرينة ومن كان في هذه أعمى، يعني من كان على بصيرة في هذه النشأة، وإلا الجميع يصلون إلى نشأة التجرد. قال من كان ذا نفس مجردة في هذه النشأة يستشعر هناك، التفتوا جيدا، يعني في تلك النشأة ماذا يحصل؟ يستشعر هناك بما أعطي هنا طبعا، ويدرك هناك يعني في النشأة الأخرى بالعلم التركيبي ما يدرك ماذا هنا. كثير من العلوم الإنسان يعلمها هنا ولكن لا يعلم أنه ماذا يعلمها هناك، تنقلب له تلك العلوم البسيطة إلى علوم ماذا؟ إلى علوم مركبة. فلهذا الحكيم الآملي في حاشيته صفحة 464 الجزء الثاني يقول أي في النشأة الأخرى يستشعر بما أعطي في النشأة الأولى ويدرك بالعلم التركيبي ما يدرك هنا، أي أنه وإن كان في الدنيا عالما بما أعطي لكنه ليس عالما بعلمه، وفي الأخرى يعلم بعلمه، ويصير الغيب له شهادة والسر علانية والخبر عيانا. يعني الآن يعتقد بالآخرة بالغيب، ذاك الغيب بعد لا يبقى غيبا، يكون ماذا؟ شهادة وعيانا. يعتقد بكثير من الأمور التي هي داخلة في قوله يؤمنون بالغيب، ولكن في تلك النشأة بعد لا تكون غيبا، وإنما تكون ماذا؟ تكون عيانا حقيقة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا. على أي الأحوال فيكون حديد البصر كما في قوله فبصرك اليوم حديد، عندها قاريا لكتاب نفسه، على ما في قوله تعالى اقرأ كتابك، لأن النفس من عالم الملكوت فتحتاج إلى رؤية ملكوتية، فإن وفق الإنسان أن يرى نفسه هنا بالرؤية الملكوتية فطوبى له وحسن مآب، وإن لم يوفق ففي تلك النشأة، ولكن بشرط أن تكون علومه هنا ماذا؟ علوم حقيقية مطابقة للواقع. من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه حصولا عرف ربه ماذا؟ حصولا، ومن عرف نفسه حضورا عيانا وجدانا عرف نفسه أيضا ماذا؟ حضورا عيانا وجدانا. يقول ثم يقرأ ومن كان في هذه النشأة أعمى عن مشاهدة نفسه ومحجوبا عن مطالعة كتابه الذي هو نفسه فهو في غفلة من صحيفة باطنه وحساب سره، ويقول عند كشف الغطاء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، تعرف نفسك تعرف ربك. فإن كانت همتك معرفة النفس حصولا فالنتيجة هي معرفة الرب ماذا؟ حصولا. وإن كانت الهمة معرفة النفس حضورا فمعرفة الرب النتيجة تكون ماذا؟ أيضا حضورا. إيبالي ما في مانع يستشعر هنا إيبالي هو صحيح يعني يحصل له يستشعر هناك بما أعطي هنا وما علم هنا. لا هالشكل قرأته يبذيني هالشكل قرأته يستشعر هناك بعلم تركيبي بما أعطي ماذا هنا بعلم حصولي مثلا. ومنها شبهة النسخ بلي كثير من العلوم مولانا هنا الإنسان يعلمها بعلم بسيط ولكنها لا يعلمها طبعا يعلمها بعلم بسيط حضوري ولكنه لا يعلمها بعلم تركيبي حضوري كما نعتقد في فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإن الإنسان خلق مفطورا على التوحيد ولكنه قد يلتفت إلى هذا العلم الحضوري وقد ماذا؟ وقد لا يلتفت. وإذا التفت قد يلتفت إليه بعلم حصولي وقد يتحول عنده ذلك العلم الحضوري البسيط إلى علم حضوري ماذا؟ مركب. هناك بعد كله يكون علما حضوريا ماذا؟ مركبا. نتيجة شنو؟ النتيجة هي اللذة أو الألام لأنه اللذة والألم إنما هي ماذا؟ إدراك الملائم وإدراك ماذا؟ المنافر. فالإنسان قد يوجد عنده الملائم ولكن من غير إدراك له، قد يوجد له عنده المنافر ولكن من غير إدراك له، فلا تحصل اللذة والألم. اللذة والألم متى تحصل؟ إذا حصل هناك إدراك. وكلما كان الإدراك أشد كانت اللذة والألم ماذا؟ أشد. فإذا كان حصوليا فاللذة والألم على حدهما، إذا كان حضوريا فاللذة والألم أيضا على قدرهما. ومنها شبهة النسخ، فإنه من الشبه التي أدت بإنكار المعاد الجسماني أو إنكار المعاد هي شبهة التناسخ. يقولون في النتيجة أن الإنسان في هذه النشأة كان مع بدن وخصوصا على مباني المتكلمين، ثم هذا البدن يفنى ويكون ترابا، ثم يبعث ماذا؟ مع بدن مثل هذا البدن. وهذه هي التناسخ. التناسخ ما هو؟ أن تترك النفس بدن لتتعلق ببدن ماذا؟ لتتعلق ببدن آخر. فهذا المعاد الذي تقولونه هو التناسخ، إذن لماذا تهربون من التناسخ؟ يقول ومنها شبهة النسخ، فإنه إذا حدث بدن آخر وتعلق به النفس كان هذا عين التناسخ. ما هو التناسخ؟ عرفوا التناسخ، أن النفس كانت متعلقة ببدن فتترك ذلك البدن لتتعلق ببدن آخر. وهنا أيضا حصل كذلك، لأن النفس كانت مع هذا البدن أليف ثم انقطعت عنه ثم تتعلق مو بهذا البدن، بماذا؟ ببدن آخر. طبعا هذا على مباني الحكمة المتعالية، أساسا الشبهة لها موضع وليس لها موضع، لا موضع لها. لماذا؟ لأنه أساسا البدن هو بدنه الذي تعلق به ولكنه في نشأة أخرى، لا أنه بدن عنصري هنا انقطعت العلاقة ثم تعلق ببدن عنصري آخر. على مباني المتكلمين لابد أن نجيب بجواب آخر ولعله نضعه إلى غد. قد نقرأ فقط العبارة، قال كان هذا عين التناسخ سواء سمي باسم التناسخ أو لم يسمى، فمفسدة التناسخ لازمة للمعاد الجسماني لا محالة. طبعا للمعاد الجسماني على النحو الذي صوره من المتكلم بالبيان الذي تقدم بحثه فيما سبق. فقلنا هذا في مقام الدفع هذه الشبهة، فقلنا وليس حشر الجسم المتعلق به النفس نسخا يمتنع. لماذا؟ لأن النسخ الممتنع انتقال النفس من بدن إلى بدن مباين للأول في عالم الغرور، دار الغرور، ويقال له التناسخ الملكي. هذا توضيحه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.